يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في أكاديمية زاد في مادة التربية الإسلامية وفي مقرر أعمال القلوب. ومعنا اليوم إن شاء الله عمل عظيم من أعمال القلوب التي هي من أعظم وأجل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه ومولاه. عمل اليوم أيها الأحبة هو الرضا، الرضا الذي هو التسليم وعدم التسخط، الرضا الذي هو الإقرار والاعتراف بالفضل لله عز وجل، وأن يكون الإنسان منقادا لله في كل أحواله وفي كل أموره وفي كل شؤونه. هذا هو الرضا الذي إذا امتلأ به قلب العبد نال خيرا عظيما لا يعلمه إلا الله. الرضا أيها الأحبة هو من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال التي ينالها الإنسان في هذه الدنيا هو الرضا. ولهذا من سأل الرضا كما قال أحد السلف، من سأل الرضا فقد سأل أمرا عظيما. إذا سأل الله عز وجل أن يرزقه الرضا فقد سأل أمرا عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عظيم، يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا هو التسليم، الرضا هو عدم السخط، هو الاطمئنان لكل ما يأتي من الله عز وجل، يطمئن هذا القلب ويرضى ولا يتسخط بأي أمر من الأمور التي جاءت في ديننا أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك في كتاب ربنا عز في علا. الرضا أيها الأحبة يكون رضا بالله، ورضا بالإسلام، ورضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورضا بأقدار الله. أن يرضى الإنسان بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يرضى بالقدر خيره وشره، وأن يرضى بالقدر خيره وشره. إذا تحقق هذا الأمر في قلب العبد فهو على خير عظيم، وهو من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا هو الرضا. وهناك أيها الأحبة رضا بالله ورضا عن الله، رضا بالله ورضا عن الله. الرضا بالله هو المقصود به توحيد الله عز وجل، أن ترضى به ربا، أن ترضى به ربا وخالقا ورازقا، أن تقبل بهذه العبادة وأنت طائع وأنت مقبل على الله عز وجل، مخبت بقلبك لله عز في علاه. هذا هو الرضا بالله، ترضى بالله عز وجل، ترضى بأسمائه، ترضى بصفاته، ترضى بألوهيته، ترضى بربوبيته. هذا هو التسليم الحقيقي الذي ينجو ويفوز العبد إذا تحقق في قلبه. الرضا بالإسلام أيضا، أن يرضى الإنسان بهذا الإسلام الذي هو خاتم الأديان، الذي هو خاتم الأديان، ويتحقق فيه قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهو يعرف أنه لن يرضى بغير هذا الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل غيره. أيضا الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن يقبل سنته وأن يمتثل لها وأن يسير على هديه صلوات ربي وسلامه عليه. والرضا بأقدار الله، وهو الرضا بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان الستة. الرضا بأقدار الله عز وجل، أن يكون القلب مطمئن بأن كل ما يأتي من الله عز وجل هو خير، ويسلم ويرضى العبد بأقدار الله عز في علاه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان، يعني ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان باطمئنان قلبه وأنسه بالله ورضاه عن الله عز وجل. إذا تحقق في هذا الأمر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا لو نظرنا فيها أيها الأحبة هو تقرير للأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. فإن الإنسان في قبره يسأل عن دينه: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا رضي الإنسان بهذه الثلاثة فإن الإجابة تكون حاضرة معه في قبره، تكون حاضرة معه في قبره، وتكون سبب في فوزه وفلاحه ونجاحه ونجاته أيضا يوم القيامة إذا حقق هذه الثلاث. ولهذا نحن أيها الأحبة من الأذكار التي نحافظ عليها لنحقق هذا الأمر ويكون دائما حاضرا في أذهاننا، جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أن الإنسان يقول في كل صباح وفي كل مساء ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كان حقا على الله أن يرضيه. إذا حافظ على هذه الأذكار، على هذا الذكر في الصباح وفي المساء ثلاث مرات، يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. هذا هو فيه اعتراف وإقرار برضا العبد الذي يحبه الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من حافظ على هذا الذكر في الصباح والمساء، قال: إلا كان حقا على الله أن يرضيه. إلا كان حقا على الله أن يرضيه، فما أعظم الرضا الذي يكون باللسان، يقر الإنسان ويعترف، وقبل ذلك في قلبه أن يرضى عن الله عز وجل ولا يتسخط، وأن يسلم الأمر كله لله. هناك أيها الأحبة أيضا الرضا والرضوان، الرضا والرضوان. والرضوان هو الرضا الكثير والخير الكثير. الرضا الكثير هو الذي يطلق عليه الرضوان، ولهذا جاء في كتاب ربنا عز وجل: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. ولهذا فيما جاء عن ربنا عز وجل في رضاه عن العباد يكون هنا الرضوان، لأنه هو الكثير وهو الخير العميم والكبير، هو أي رضا الله عز وجل. يعني ليس الشأن أن نرضى عن الله، بل الشأن أن يرضى الله عنا. ولهذا كان الخير الكثير أن يرضى الله عنا، فكل ما جاء وكثير مما جاء عن الله عز وجل هو بصيغة أو بمسمى الرضوان، كما قال الله عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وأيضا يقول الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ويقول الله عز وجل عن عباده المؤمنين: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فالله عز وجل وعدهم ليس بالرضا، وإنما بالرضوان الذي هو الرضا الكبير والكثير من الرب الرحيم عز في علاه. فهذا أيها الأحبة يعني الرضا، هذا منزلته وهذا مكانته في ديننا إذا تحقق في قلب العبد وفي تعامله مع ربه. ونواصل الحديث عن هذه العبادة القلبية بعد الفاصل إن شاء الله. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تحدثنا قبل الفاصل عن الرضا وعن منزلته ومكانته وعن الذكر الذي جاء فيه في أذكار الصباح والمساء. لا شك أيها الأحبة أن هناك كما قلنا قبل الفاصل رضا بالله ورضا عن الله ورضا عن الله. ذكرنا أن الرضا بالله هو الإقرار بالتوحيد والعبودية لله عز وجل والانقياد الاختياري لله عز وجل في كل أمورنا وفي كل شؤوننا، وهذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هو الرضا بالله ربا. رضا الله عن العبد، رضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا لأمره منتهيا عن نهيه. فرضا الله عن العبد هو أن يرى الله عز وجل العبد مؤتمرا لأمره، أن يرى رضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا لأمره ومنتهيا لنهيه. فهنا الله عز وجل عندما يرى هذا العبد ممتثلا لأوامره مجتنبا عن نواهيه فإن الله عز وجل يرضى عنه، فإن الله يرضى عنه. ورضا العبد عن الله، رضا العبد عن الله ألا يكره ما جاء عن ربه ومولاه، ألا يكره ما جاء عن ربه ومولاه وما جرى به القضاء وما جرى به القدر. أن يكون الإنسان راضيا لا يتسخط، لا يكره هذا الأمر. قد الإنسان يعني قد يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه هذا الأمر لكن لا يتسخط ولا يتكلم بكلمة فيها عدم رضا عن الله عز وجل. هنا يقع الإنسان في مصيبة وفي طامة كبرى، ويقع في هذا الأمر وهو عدم الرضا والسخط عن أقدار في أقدار الله عز وجل. وهذا أمر ولا شك عظيم. والمؤمن الحق والمؤمن الموفق هو الذي يرضى عن الله عز وجل في كل أموره وفي كل شؤونه. الرضا عن الله عز وجل أو الرضا بالله الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ما معنى الرضا بالله ربا؟ كما قلنا قبل قليل أن الرضا بالله ربا هو الإقرار بالعبودية لله والانقياد لله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن لا نصرف شيئا من عباداتنا إلا له عز في علا. هذا هو الرضا بالله، هذا هو الرضا بالله، وهو أن الإنسان يكون سائرا في كل أحواله وفي كل شؤونه ممتثلا لأمر الله عز في علاه، طائعا لله، عبدا لله، ذليلا لله. هذا هو الرضا، حقيقة الرضا بالله، حقيقة الرضا بالله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يذكر في كتابه الكريم في عدد من الآيات يعني يذكر العباد بهذا الأمر. قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. لا يمكن للإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإيمان وبنعمة الإسلام وبنعمة الهداية إلا أن يكون راضيا عن الله عز وجل وراضيا بالله عز في علاه. أيضا من الرضا بالله، من الرضا بالله أن يحب ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله، هذا هو حقيقة الرضا بالله ربا، أن يحب ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله عز وجل. ولهذا الإنسان في كل أمور عباداته، في كل الأشياء التي تتعلق بدينه، فإنه يحب هذه العبادات، يحب هذه الفضائل والأعمال الصالحة، لأنه يرضى بالله ربا الذي شرع لنا هذا الأمر، الذي شرع لنا هذا الأمر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فينظر الإنسان كل ما يكون متعلق، كل ما يكون متعلقا بالله عز وجل فإن الإنسان يحبه ويرضى به ويشعر بقلبه في بميل إلى هذا الأمر، لأنه جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا الأمر فيه حب لله، كأن يحب الإنسان الصلاة، يحب قراءة القرآن، يحب الذكر، يحب نوافل العبادات، قيام الليل، أيضا يحب الصالحين الذين يدلونه على الخير، يحب العلماء الذين يعلمون الناس الخير، يحب أهل الفضل، أهل الإحسان، أهل الكرم، أهل الجود، يوالي هؤلاء. هذا تحقيق، فيه تحقيق للرضا بالله، الرضا بالله يدخل فيه هذا الأمر كله، يدخل فيه هذا الأمر كله، لأن هذا من محبة العبد لله ومن رضا الإنسان ومن رضا العبد عن الله عز وجل وبالله، أنه يحب ما أحب الله ويبغض ما يبغض الله عز وجل. أيضا من تحقيق الرضا بالله عز وجل أن يكره الإنسان ما يكرهه الله، وأن يبغض ما يبغضه الله عز وجل، يكره الفسق، يكره المعاصي، يكره الموبقات والمنكرات، يبغضها بقلبه وينكرها ولا يقترب منها، وإنما الإنسان يجتنبها وينكرها بقلبه، وإذا استطاع أن ينكرها بلسانه فهذا خير على خير ونور على نور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بمعنى أن الإنسان يكون كارها لهذا الأمر محادا له، إذا استطاع أن يغير بيده كان له الأمر والولاية في بيته أو من تحت إمرته، فإنه يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه بالنصيحة والتوجيه، لكن يظهر بلسانه بغضه لهذا الأمر، يظهر بغضه لهذا الأمر لأن الله يبغضه، لأن الله يبغضه. فإن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه، فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل القليل حتى يكون الإنسان راضيا بالله وعن الله أن ينكر هذا بقلبه، فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأنه لم يستطع أن يفعل ذلك لا بيده ولا بلسانه، فلا بد أن يكون مبغضا لهذه المنكرات والفواحش التي يراها بعينه، خصوصا يعني عندما يرى الإنسان هذه المعاصي والكثيرة والمنكرات الجليلة مما يحصل مثلا في القنوات وفي غيرها من المنكرات، أو في الأسواق وفي الأماكن العامة، قد يرى الإنسان من المنكرات التي لا ترضي الله عز وجل، التي لا ترضي الله عز وجل، فيطبق عليها هذا الأمر وهو الرضا بالله، أنه يكره ما يكرهه الله عز وجل ويحب ما يحبه الله، فهو يبغض هذا الأمر، فإن استطاع أن يغير بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، ليظهر لله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى والذي هو مطلع على ما في قلوبنا، أن نظهر لله عز وجل في قلوبنا أننا نكره هذا الأمر ونبغضه ولا نحبه ولا نرضاه. فهذا هو يعني نوع من تحقيق الرضا بالله عز وجل، أن نكره هذا الأمر وأن تشمئز منه نفوسنا، وهكذا نفوس الصالحين تشمئز من المنكرات ولا تقبلها. فإذا لم يستطع الإنسان أن يغير بهذه الأمور كلها فإنه ينصرف ويبتعد ويخرج عن هذا المكان الذي تشهر فيه المنكرات أو يعصى فيه الله عز وجل. لماذا؟ ليتحقق فيه هذا الرضا، ليتحقق فيه هذا الرضا بالله والرضا عن الله عز في علاه. أما إذا ضعف الإنسان حتى في هذا الأمر اليسير فإنه قد ضعف هذا الأمر في قلبه ولم يتحقق تحققا كاملا الرضا بالله عز في علاه. فلا بد أن يحرص المسلم عن في تحقيق هذا الأمر وهو الرضا بالله، في حب ما يحبه الله وفي بغض ما يبغضه الله عز في علاه، لينال الفضل العظيم والأجر الكبير من ربنا ومولانا، وأن يذوق حلاوة الإيمان. لأن الإنسان إذا جعل هذا القلب مخبتا منيبا لله عز وجل، طائعا لله، محبا لطاعة الله، مبغضا لمعصية الله، فهنا يتحقق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذوق طعم الإيمان، يعني يتلذذ ويستشعر حلاوة الإيمان بقلبه. لكن الذي يخلط في حياته ويتساهل ويقصر في هذا الجانب ويضعف في إنكار المنكرات والفواحش التي يراها، فإنه يضعف الإيمان بالتالي في قلبه ولا يتحقق الرضا التام عن الله عز وجل في قلبه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحقق الإيمان في قلوبنا وأن يرزقنا الرضا. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال الحديث أيها الأحبة عن مسألة الرضا التي هي من أعظم المسائل وأيضا من أعظم العبادات القلبية التي يتعامل فيها الإنسان مع ربه ومولاه. تحدثنا قبل الفاصل عن الرضا بالله، رضيت بالله ربا، وهذه هي الجملة الأولى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الثانية هي: ورضي بالإسلام دينا. الرضا بالإسلام دينا، أن يرضى الإنسان بدين الإسلام. ما معنى أن يرضى الإنسان بدين الإسلام؟ أن يلتزم بشرائع الله، أن يلتزم بشرائع الدين التي جاءت في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان مع أحكام الله ومع شرائع الله في هذا الدين كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، أن يطبق قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون منقادا لله عز وجل، ممتثلا لشرع الله عز وجل، أن يقبل بالإسلام كاملا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا يختار الإنسان ما يريد وما يعجبه ويترك ما يخالف هواه، هذا لم يحقق رضيت بالإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله عز وجل، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا هذا الإسلام، فهل نرفض ما رضيه الله عز وجل لنا ولا نقبله؟ هذا والله هو الضلال المبين. فلا بد أن يقبل الإنسان. الله عز وجل أيضا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا هو من الرضا بالإسلام دينا، أن الإنسان يعرف أنه لا دين إلا دين الإسلام، لا دين إلا دين الإسلام، كما أنه لا نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب إلا القرآن. فهذا لا بد أن يتحقق في حياة المسلم وفي عبادته وفي تعامله مع ربه، أن يعرف أن الله عز وجل لا يقبل بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أحد صرفا ولا عدلا إذا لم يتحقق الإسلام في قلبه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومع الأسف تجد من المسلمين ممن يقول هذه الكلمة بلسانه رضيت بالإسلام دينا، وهو يظن أن الديانة اليهودية حقة أو الديانة النصرانية حقة، وهذا والله هو الضلال المبين، مع والمخالفة الصريحة لقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ونبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من جثى جهنم. يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بدين غير دين الإسلام، ولا يمكن أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون له كتاب إلا كتاب ربنا عز في علا وهو القرآن. فهذا الإسلام هو خاتم الرسالات، هو خاتم الشرائع، فلا بد للإنسان الذي يريد أن ينجو في هذه الدنيا أن يمتثل لهذا الأمر وأن يرضى بالإسلام دينا وأن يكون مسلما في كل أحواله وفي كل شؤونه لشرع هذا الدين، وأن لا يتسخط وأن لا يكره وأن لا يختار وأن لا يبغض شيئا من الدين، وإنما يمتثل لأمر الله عز وجل ويقول سمعنا وأطعنا. هذا حال المؤمن الموفق، أن يسمع ويطيع ويمتثل ويخضع لأمر الله عز في علاه، وأن يقبل الإسلام كافة، أن يدخل في الدين كافة. يعني ليس شرطا أن يؤدي كل الشرائع والعبادات التي يعني قد يكون الله عز وجل عذره في بعضها، لكن يقبلها بقلبه، يقبلها بقلبه سواء فعل أم لم يفعل. أما البغض أو الكره أو أنه يرى أن هذا ليس بلازم، يعني مثلا في بعض الأعمال في بعض العبادات يرى أنها ليس بلازم وليست من شرع الله عز وجل، هذا الجحود وهذا النكران هو نوع من أنواع الكفر بالله عز وجل، الكفر بالله عز وجل والذي لا يرضى عن العبد فيه. وهذا يدخل في قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا بد أن يأخذ الإنسان الإسلام كاملا، لا بد أن يأخذ الدين والشرائع كاملة ولا يختار ولا يعمل عقله، يعني يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض كما فعل من غضب الله عز وجل ومن لعنهم الله عز وجل كاليهود والنصارى الذين كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لكن المسلم الموفق هو الذي يقول سمعنا وأطعنا ويرضى بدين الله ويرضى بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويسلم ويخضع لهذا الدين ولهذا الشرع القويم الذي هو أقوم دين وأقوم شرع. الله عز وجل جعل يعني هذا الدين جعله خاتم الديانات، وهذا الشرع وهذه الرسالة خاتمة الرسالات، والله عز وجل اختصنا بها نحن أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وجعلنا من خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل فضلنا واختارنا واصطفانا عن بقية الأمم بهذا الدين وهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الكتاب الذي هو مهيمن على الكتب وناسخ للكتب التي قبله. فلا بد للإنسان أن يمتثل لأمر الله عز وجل ولشرع الله، وأن يسلم وأن يحقق هذا الأمر العظيم وهو الرضا بالإسلام، الرضا بالإسلام، وأن لا يتنازل عن شيء من دين الله. ومع الأسف تجد من بعض المسلمين مع أنه يقول هذه الكلمة ومع أنه محب لدينه، لكن هناك ضعف وانكسار وانهزام أحيانا أمام ممن لا يدينون بدين الإسلام. عندما يسافر الإنسان إلى الغرب أو إلى الشرق عند غير المسلمين فإنه يضعف أو يستحي من بعض شعائر الدين، وهذا والله من الخذلان وعدم التوفيق، من الخذلان وعدم التوفيق. لأن الإنسان إذا تحقق الإيمان في قلبه فإنه يعتز بدين الله، يفخر بدين الله، يعلم أنه خير منهم وأنه أرفع وأعلى درجة بدينه، ليس بنفسه أو ببلده أو بقبيلته أو بأهله أو بمنصبه، أبدا، هو أرفع وأعلى وأجل منهم بدين الله، هو عزيز بدين الله عز وجل، هو في المرتبة العالية بدين الله عز وجل، لأنه يرى أن هؤلاء مساكين، والإنسان ينظر إليهم أحيانا بعين الشفقة والرحمة، إن استطاع أن يدلهم على الخير، يدلهم على النور، على الهداية إلى الإسلام، وأن يجرهم وأن يبين لهم الحق ويدلهم على النور الذي في ديننا فهو الخير. أما أن يضعف أمامهم ويشعر بالانهزامية والضعف، والله هذا هو الخذلان وعدم التوفيق، وقد يكون سبب في أن يطمس الله عز وجل على قلب العبد، لأنه شعر أنه يستحي من دينه، لأن هذا العبد ضعف أمام الآخر كما يقولون، أو أمام الكافر، أو أمام الذي لا يدين بدين الإسلام، ضعف أمامه وشعر أن دينه في مرتبة أقل، وهذا هذا هذا هذا ضلال مبين، وهذا عدم توفيق، وهذا نقص في العقل إذا أصيب به الإنسان، والله عدم توفيق. بل المسلم يكون عزيزا بدينه، قويا بإسلامه، ولا يستحي من دين الله عز وجل، بل أنت في المرتبة العالية وأنت الأعز وأنت الأكرم. الله عز وجل ذكر عن هؤلاء المساكين قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، شبههم الله عز وجل بالأنعام، بالبهائم أكرمكم الله، أما أنت ففي أعلى المنازل وفي أرفعها وفي أفضلها، لأنك تتبع هذا الدين وهذا الإسلام الذي هو خاتمة الأديان، وتتبع هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذي هو خاتم الأنبياء، وتهتدي بنور القرآن الذي هو خاتمة كتب ربنا عز في علاه. هذا هو حال المؤمن الموفق الذي رضي بالإسلام دينا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا ممن رضي بالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالرضا في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الرضا، وأن يرضى الله عز وجل عنا في كل شؤوننا وفي كل أحوالنا. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.